البدعة الكبرى المحاضرة العاشرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. البدعة الكبرى المحاضرة العاشرة، مقتطفات من هذه المحاضرة. البدعة هي كل حدث في الدين بعد كماله وتمامه. البدعة هي ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله أو أقر عليه أو أذنت فيه شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو ما لم يكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم مما أجمعوا عليه قولا أو فعلا أو تقريرا. مقتطفات من هذه المحاضرة. هذه البدعة هزت كيان الأمة، وظهر في الوسط الإسلامي مصطلح جديد، مصطلح لم يكن معروفا من قبل. هذا المصطلح اسم مصطلح الخلف، ظهر هذا الاصطلاح في مقابل السلف الصالح. مقتطفات من هذه المحاضرة. الصحابة لكانوا يعرفوا أرسطو ولكانوا يعرفوا أفلاطون. الصحابة في خلال 23 عاما كانوا يسمعون القرآن وكانوا يفهمون معناه ثم يؤمنون به ويعملون بمقتضاه، حتى أكمل الله لنبيه ولأمته الدين وأتم النعمة. مقتطفات من هذه المحاضرة. شوفوا واحد زي الشيخ محمد عبده بيقول إيه؟ بيقول لك إن الطير الأبابيل التي وردت في سورة الفيل والتي أهلك الله بها أصحاب الفيل، يقول لك الطير الأبابيل هو وباء الحصب أو الجدري. مقتطفات من هذه المحاضرة. تعالوا الوقت نشوف المرحلة اللي حصلت بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل وبعد انتهاء البدعة الكبرى اللي هي بدعة القول بخلق القرآن. كيف عاد المذهب الرسمي للدولة إلى مذهب السلف الصالح؟ وهل عاد إلى نقائه وفقائه؟ مقتطفات من هذه المحاضرة. في خضم هذه المعمعة الفكرية وهذه المعارف العقلية ولد أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه فرقة الأشعري. ماذا صنع؟ بدأ يبحث عن الأوبئة الفكرية اللي موجودة في عصره ومحصها ودققها وجمعها في كتابه المعروف مقالات الإسلاميين. تقرأ فيه تشعر بالواقع اللي كان عايش فيه أبو الحسن الأشعري. ثم بعد ذلك أخذ يبحث عن الأمثال الواقية والمضادات اللازمة لتدمير هذه الأفكار، فرأى إن البيئة النظيفة التي يجب أن يحيا فيها الإنسان بعيدا عن هذه الأمراض الفكرية هي بيئة الكتاب والسنة، الوحي النقي الصافي، طريقة السلف الصالح. والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من البدعة، وحذرنا من محدثات الأمور. البدعة هي كل حدث في الدين بعد كماله وتمامه. البدعة هي ما لم يكن في عصر النبي صلى الله عليه وسلم مما فعله أو أقر عليه أو أذنت فيه شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو ما لم يكن في عصر الصحابة رضي الله عنهم مما أجمعوا عليه قولا أو فعلا أو تقريرا. أصل كلمة البدعة من الاختراع، والاختراع هو الشيء الذي يحدث من غير أصل سابق ولا مثال يحتذى به ولا ألف مثله. ومن ذلك قولهم أبدع الله الخلق، أي خلقهم ابتداء. يقول الله عز وجل بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويقول الله عز وجل قل ما كنت بدعا من الرسل. فالبدعة هي ما يستحدث من غير مثال سابق. والبدعة يدخل فيها ما تخترعه القلوب من عقائد، وما تنطق به الألسنة من كلمات، وما تفعله الجوارح من الطاعة بلا دليل ولا برهان، بلا دليل من السنة أو القرآن. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه إن من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك أن يقول قائل ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، لا يتبعوني حتى أبتدع لهم غيره. يقول معاذ فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. صدق والله معاذ. نرى الآن كل من هب ودب يفتي ويقول في كتاب الله ما يشاء، كل واحد إذا قرأ آية أو حديثا تكلم بما يتكلم به العلماء ونصب نفسه للفتوى. فهؤلاء ترى البدعة تتسرب في كلامهم، وترى الفتنة تتخلل في أهوائهم. إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل وقف لأهل البدعة وقفة يضرب بها المثل، وقف ثابتا على الحق متمسكا بالسنة. ما قام أحد في الإسلام كما قام أحمد بن حنبل. استمر البلاء في الأمة الإسلامية في أيام الخليفة المأمون والخليفة المعتصم والخليفة الواثق، ما زال القول بخلق القرآن واعتماد عقيدة المعتزلة هو المنهج الرسمي لسياسة الدولة الإسلامية في أيام هؤلاء الخلفاء من بني العباس. وقد أعاد الواثق امتحان الناس مرة أخرى كما فعل أبوه، وابتلى بذلك خلقا كثيرا في هذه البدعة، حتى قتل العالم الجليل أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله وأكرم مثواه. وقد علق الواثق جثته في سر من رأى، وعلق رأسه في بغداد لست سنوات، وقد تقدمت قصته بالتفصيل. هذه البدعة الكبرى التي امتحن فيها الناس سببها هو المنهج العقلي، المنهج الذي سلكه أهل الضلال من الاعتزال، المنهج الذي زعموا فيه أنهم يجتهدون في دين الله، فكان اجتهادهم الباطل في نفي أوصاف الله عز وجل ورد ما دلت عليه النصوص وتعطيلها. ويا ليتهم ما اجتهدوا، فقد كان اجتهادهم بلاء على الأمة ورفع لراية البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم حذر أمته من البدع، حذرهم من محدثات الأمور، وأمرهم بالاتباع الذي فيه النجاة من كل محظور. وقد جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى الأمر بالاتباع وترك الابتداع. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول المفسرون في قول الله تعالى: ولا تتبعوا السبل، هي البدع والشبهات والشهوات. ويقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله عز وجل في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية أخرى يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وما أحسن ما قاله إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، يقول: ما أعطاكم الله خيرا خبئ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أعطاكم خيرا خبئ عن خيرته من خلقه. هو يشير بذلك إلى ترك البدعة والغلو في الدين، وإلى الاقتداء بعلماء السلف الصالحين. عمر ما فيه واحد سوف يفعل من الخير أفضل مما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل مما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، فكل من فعل أمرا موهما للناس بأنه مشروع وليس الأمر كذلك فهو غال في دين الله عز وجل، مبتدع فيه، قائل على الله غير الحق، سواء بلسان مقاله أو بلسان حاله، كما فعل المعتزلة أهل البدعة بالمسلمين. جاء رجل إلى الإمام مالك بن أنس فقال له: من أين أحرم؟ فقال له: من الميقات. من أين أحرم؟ بالحج أو العمرة. قال له: من الميقات، الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه. فقال له الرجل: فإن أحرمت أبعد من الميقات؟ فقال له الإمام مالك: لا أرى ذلك ولا تفعله. فقال له الرجل: ما الذي تكرهه في ذلك؟ قال له الإمام مالك: أكره عليك الفتنة. فقال الرجل: وأي فتنة في ازدياد الخير؟ فقال مالك رحمه الله: إن الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأي فتنة أعظم من أن ترى أن اختيارك لنفسك خير من اختيار الله ورسوله؟ وأي فتنة أكبر من أنك خصصت نفسك بفضل لم يختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وصدق مالك، حجة المبتدع في أنه يريد الخير مردودة عليه، إن الدين كامل فيه كل الخير، وما زاد على ذلك من فعل المبتدع اتهام للدين بالنقص. فعلينا بلزوم الجماعة، لأن الحق مع الجماعة، فكل ما ورد الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، مهما كان المتمسكون بالحق قليلا ومهما كان المخالفون لهم كثيرا، لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. لا ننظر أبدا إلى كثرة أهل الباطل من بعدهم. يقول عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه: صحبت معاذ بن جبل باليمن فما فارقته حتى واريته التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يقول عمرو بن ميمون لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين: قلت يا عبد الله، يا أصحاب محمد، ما أدري ما الذي تتحدثون به. قال له عبد الله: وما ذلك؟ يقول عمرو بن ميمون: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول لي: صل الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصل مع الجماعة وهي لك نافلة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعمر بن ميمون الأودي: يا عمر، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري يا عمر ما الجماعة؟ يقول عمر بن ميمون: قلت له: لا. قال عبد الله بن مسعود: إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي رواية أخرى يقول عمرو بن ميمون: فقال عبد الله بن مسعود وضرب على فخذي: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. يقول نعيم بن محمد، ويعني بذلك عبد الله بن مسعود، أنه إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة. والبدعة الكبرى التي حدثت في تاريخ المسلمين في القرن الثالث الهجري والتي تعد من أبرز الأحداث التاريخية في ابتلاء أصحاب العقيدة السلفية، هذه البدعة هزت كيان الأمة، وظهر في الوسط الإسلامي مصطلح جديد، مصطلح لم يكن معروفا من قبل. هذا المصطلح اسم مصطلح الخلف، ظهر هذا الاصطلاح في مقابل السلف الصالح. أصبح عندنا اصطلاح اسمه اصطلاح السلف، واصطلاح آخر اسمه اصطلاح الخلف. إيه المقصود الآن بمصطلح السلف؟ السلف يطلق على كل من عاصر الفترة الزمنية التي تسمى بعصر خير القرون، ولا بد من أن يتوفر شرط آخر، وهو أن يكون منهجه تقديم النقل على العقل عند التعارض، وتقديم الكتاب والسنة على الرأي والهوى. فلا بد أن يتحقق في مصطلح السلف عاملان أو أمران أساسيان. العامل الأول هو العامل الزمني، إن يكون الشخص أدرك الفترة الزمنية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرون الفاضلة. روى البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران: لا أدري أذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاث. يقول عمران: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن. وعند البخاري أيضا من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عبد الله بن مسعود: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة. قال: ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته. خير الناس قرني، القرن قد يطلق على المئة عام، وقد يطلق على أهل كل مدة من الزمان، سواء كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم، وسواء قلت السنون أو كثرت. كأن القرن مشتق من معنى الاقتران، اقتران الأيام أو الزمان. وهذه الفترة التي تحدد الزمان اللي كان فيه السلف الصالح تبدأ من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى بداية محنة الإمام أحمد بن حنبل. هذه الفترة كانت ديانة الأمة الإسلامية عقيدة مبنية على التسليم والمتابعة، عقيدة مبنية على التصديق بخبر الله دون اعتراض، ومبنية على تنفيذ أمر الله دون اعتراض. يصدقون بالخبر وينفذون الأمر، ما فيش واحد كان يجرؤ على غير ذلك بطبيعة السلف في هذا العصر. إلى بداية المحنة، محنة الإمام أحمد بن حنبل، عند بداية المحنة تغيرت عقيدة الدولة الإسلامية من مذهب يقدم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الرأي والهوى، إلى مذهب يقدم العقل والرأي والهوى على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لعصر الاعتزال. فالعامل الأول في تحديد مصطلح السلف هو العامل الزمني، أن يدرك الفترة الزمنية التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرون الفاضلة. العامل الثاني في مصطلح السلف الصالح هو العامل المنهجي. ما المقصود بالعامل المنهجي؟ العامل المنهجي يتمثل في طريقتهم التي فهموا بها القرآن والسنة، والتي بلغوا من خلالها أعلى درجات الإسلام والإيمان. الصحابة والتابعون ومن تبعهم في هذا العصر لو عصر السلف كانوا يعتقدون أنه لا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. كانوا يعتقدون أن العقل يشهد للنقل، يشهد للوحي، يشهد للكتاب والسنة، يشهد للنقل ويؤيده، وأن الإنسان لو اتبع النقل اتباعا كاملا فهو الذي يهتدي بنور الحق، وهو بذلك من أسعد الخلق. وكانوا يعلمون أن الذي خلق عقل الإنسان هو الذي أرسل إليه القرآن، ومن المحال أن يرسل إليه ما يفسده، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فربنا سبحانه وتعالى لو عرفنا بنفسه في النقل الصحيح في القرآن والسنة، أو عرفنا بشيء مما غاب عنا في عالم الغيب، أو حتى في عالم الشهادة، وجب على كل إنسان عاقل مسلم أن يفعل كما فعل سلفنا الصالح، يصدقون بالمنقول عن رسول الله تصديقا جازما يبلغ حد اليقين، ولا يعارض ذلك بعقله ولا يعارض ذلك برأيه. إن مهمة العقلاء، مهمة المسلم تجاه ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله أن يصدق بالأخبار وأن ينفذ الأوامر. مستحيل أن يتعارض عقل صريح واضح مع نقل صحيح ثابت، بل العقل يشهد للنقل ويؤيده، والسبب في ذلك سبب بسيط. ما هو؟ إن المصدر واحد، الذي خلق العقل هو الله، والذي أرسل إليه النقل هو الله. ربنا سبحانه وتعالى أعلم بصناعته لعقل الإنسان، أعلم بما يصلحه في كل زمان ومكان. الإنسان منا يعلم ذلك، اللي بيسمع الشيء هو اللي بيشغله، هو اللي يعرف يشغله. فربنا سبحانه وتعالى إذا وضع نظاما لتشغيل صنعته وألزم الإنسان بشريعته كان من المحال أن يضل الإنسان أو يشقى أو يعيش معيشة ضنكا إذا اتبع هداية الله ومنهجه. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولو حصل فيه تعارض أو فيه خلل بين عقل الإنسان وبين ما جاء في القرآن فعمر ما يكون الخلل أبدا مرده إلى القرآن. ليه؟ لأن القرآن فيه نظام التوجيه للإنسان. أمال الخلل حيجي منين؟ سيأتي الخلل من قلة الالتزام بالقرآن، من عدم العمل بمنهج الله، من معارضة كتاب الله بالعقول القاصرة، والعدول عن كتاب الله إلى نظم قاصرة. هذه النظم وهذه القوانين وضعها بشر، علمهم محدود ومداركهم عليها قيود. لكن القرآن من الذي وضعه؟ وضعه العليم الذي ليس كمثله شيء في علمه، فشتان بين علم البشر وعلم الله، شتان بين العقل الذي ينظر به الإنسان وبين العلم الذي جاءنا به القرآن. لو تعارض العقل مع النقل لجهل العقل بما ورد في النقل، لو تعارض عقل الإنسان مع ما ورد في القرآن لجهل الإنسان بما ورد في القرآن وغياب الفهم الصحيح للأدلة، ماذا يفعل المسلم العاقل؟ ماذا يفعل قبل التعطيل أو التأويل بغير دليل؟ وجب عليه أن يتقي الله، وجب عليه ألا يقدم عقله وهواه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مهمة العقل تجاه النقد لمن صدق في إسلامه أن يصدق بالمنقول إذا كان خبرا، وأن ينفذ ما ورد في المنقول إذا كان أمرا. ربنا سبحانه وتعالى لو عرفنا بنفسه فما عليك إلا أن تصدق بخبري لأنه أعلم. صدق تصديقا جازما يبلغ حد اليقين وينفي الوهم والشك والظن. إنما الواحد يرد الأدلة كما فعل أهل الاعتزال ويعطلها ويحاول أن يحرفها كما فعل الجهمي بن صفوان، يقول لك أنا من أصحاب المدرسة العقلية. عقلية إيه؟ يقول لك من أصحاب المدرسة العقلية التي تحكم العقل في كل شيء، حتى في باب الأسماء والصفات، وحتى في سائر الغيبيات. يوجب على الله بعقله أشياء ويجوز له من الصفات ما يشاء، ويجعل كل ما نزل من السماء ضربا من المستحيلات. فالعامل الثاني في تحديد مصطلح السلف الصالح وفهم المقصود بالسلف العامل المنهجي، العامل اللي يعرف الإنسان فيه كيف يفهم القرآن والسنة. فيه عامل زمني وعامل منهجي. عامل زمني أن يكون في عصر خلال القرون، وعامل منهجي أن يقدم النقل على العقل عند التعارض. ممكن واحد يقول لك يعني معنى كده إن ما فيش سلف إلا اللي كانوا عايشين في عصر خلال القرون؟ نقول له لا، السلف اصطلاحا هم اللي عايشين في عصر خلال القرون، لكن السلف منهجا هم الذين جاءوا بعد عصر خلال القرون لو تمسكوا بمنهجه. فقد يطلق على المتمسكين بطريقة السلف، يطلق عليهم لفظ السلف على اعتبار ان في تشابه بينهم وبين منهج الاوائل، وعلى اعتبار انهم يسيرون على دربهم في فهم القرآن والسنة، وان كانوا خلفا للسلف من الناحية الزمنية. هؤلاء ربما تقرأ عنهم في التراث الاسلامي انهم خير خلف لخير سلف، بعكس الخلف من الناحية الاصطلاحية. الخلف من الناحية الاصطلاحية لابد ايضا ان يتحقق في هذا المصطلح عاملان، عامل زمني وبدايته تقترن مع نهاية عصر خير القرون وبداية المحنة والبدعة الكبرى سنة 218 تقريبا، عندما اصبح مذهب الدولة في العقيدة اللي هو المذهب الرسمي هو مذهب المعتزلة. من هنا يبدأ مصطلح الخلف ده من ناحية زمنية. العامل المنهجي اللي هو العامل الثاني هو تقديم العقل والهوى على النقل والقرآن. يقدم الإنسان عقله على ما ورد في القرآن. وإحنا عرفنا من المحاضرات الماضية في الحديث عن البدعة الكبرى أنه ظهر هذا الاتجاه في تاريخ المسلمين، اتجاه يخالف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخالف ما كان عليه السلف الصالح. خالف السلف في فهمهم لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في النصوص التي تتعلق بذات الله وصفاته وأفعاله. هذا الاتجاه، الاتجاه الاعتزالي، تأسس على تحكيم العقل والهوى في أمور العقيدة. لا يسلمون لأي نص في كتاب الله أو لأي حديث في سنة رسول الله يخالف ما تقرر في أذهانهم من أمور عقلية سقيمة. فطارة يردون الآيات، وطارة يؤولونها على غير ما دلت عليه، وطارة يتجرأ بعضهم ويحاول أن يحرف كلام الله زي ما فعل الجهم بن صفوان وبعض النماذج الاعتزالية التي ذكرناها. هذا هو اتجاه الخلف. هذا الاتجاه العقلي هو الذي عرف بمذهب الخلف، وللأسف أنه استمر إلى عصرنا الحالي. لما ترجم الكتب اليونانية كتب المنطق والفلسفة عظموا المنطق اليوناني وأحاطوه بهالة من التقديس والإعجاب، وجعلوه أصلا يسيرون على نهجه وميزانا وفرقانا يقيسون به أمور العقيدة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصلوا لإيه؟ وصلوا إلى أن كل اللي ورد في القرآن والسنة عن أوصاف الحق سبحانه وتعالى أو عن الغيبيات أمور لا تدل على حقائق معينة أمرنا الله عز وجل بأن نؤمن بها. جعلوا ظاهر هذه النصوص باطلا ومحالا، جعلوها تدل على أمور مجازية أو أمور معنوية لا إثبات فيها ولا صفات. يقول بعضهم معظما لمنطق أرسطو هذا الملحد اليوناني الكافر، يقول إن من لا يحيط به فلا ثقة بعلوم. يعني اللي ما يعرفش منطق أرسطو يبقى ما فيش ثقة في علومه أبدا. وبالغ وغلا غلوا كبيرا في تمجيد هذا المنطق حتى جعله ميزانا يزن به كل العلوم والمعارف الدينية وغيرها من الأمور الدنيوية. فيقول أنا لا أدعي أني أزن بهذه المعارف اليونانية، لا أدعي أني أزن بها المعارف الدينية فقط، بل أزن بها العلوم الحسابية والعلوم الهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية وكل علم حقيقي، فإني أميز حقه عن باطله بهذه الموازين، موازين أرسطو وأفلاطون. ثم يقول وكيف لا وهي القسطاس المستقيم. لما تشبعوا بهذه الموازين نظروا إلى القرآن والسنة فتصوروا أن ظاهر ما ورد في القرآن والسنة تشبيه وتجسيم وهدم للتوحيد، وأصبح الاستدلال بالقرآن والسنة يأتي على آخر قوائم الأدلة في مذهبهم وفي عقيدتهم. يقول بعضهم من أخذ علمه من العبارات والألفاظ ضل ضلالا بعيدا، ومن رجع إلى العقل استقام أمره وانصلح دينه. اللي يأخذ علمه من عبارات الكتاب والسنة ويتقيد بما ورد في الكتاب والسنة فهذا سوف يضل عندهم ضلالا بعيدا، لا حول ولا قوة إلا بالله. زعم هؤلاء إن فيه تعارض بين عقل أرسطو وأفلاطون وبين ما ورد في الكتاب والسنة. ماذا يفعل؟ قدموا العقل اليوناني والأصول التي وضعوها من خلال العقل اليوناني على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، خصوصا في باب الصفات الإلهية. أخروا القرآن والأحاديث النبوية وقدموا المقاييس اليونانية، جعلوا هذه المقاييس هي الحق وهي القسطاس المستقيم، وجعلوا دلالة النصوص باطلة ويجب صرفها عن ظاهرها ويجب إبعادها عن حقيقتها. لدورنا على معنى ثاني قل عليه تأويل قل للقلوب، المهم إن ما فيش حقائق غيبية نستشفها من هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. الصحابة لا كانوا يعرفوا أرسطو ولا كانوا يعرفوا أفلاطون. الصحابة في خلال 23 عاما كانوا يسمعون القرآن وكانوا يفهمون معناه ثم يؤمنون به ويعملون بمقتضاه حتى أكمل الله لنبيه ولأمته الدين وأتم النعمة. وكان موجود في القرآن الإخبار عن الأمور الغيبية، الإخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، الإخبار عن اليوم الآخر والجنة والنار وكثير من الأمور. القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يبلغه للصحابة، والصحابة يتلقونه بالقبول يفهمونه ويؤمنون به. ما فيش واحد منهم أبدا تردد أو استشكل آية أو حديث. إن استشكل شيء يسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس ما رأيت خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألوه إلا عن 13 مسألة حتى قبر صلى الله عليه وسلم، كلهن في القرآن. يسألونك عن المحيط، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الأهلة. ما كانوا يسألون رسول الله إلا عما ينفعه. ويذكر العلامة ابن القيم إن الصحابة تنازعوا في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وهم أكمل الأمة إيمانا، لكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات أو الغيبيات، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، كلمتهم واحدة من أولهم إلى آخرهم، تلقوا النصوص بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها أمرا واحدا وأجروها على منهج واحد. لم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع، حيث جعلوا القرآن عظيم، جعلوه أجزاء متفرقة يؤمنون ببعض ويعطلون البعض الآخر. هذا الاتجاه الذي خالفوا فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك سبيلهم هو المعروف بمذهب الخلف في الاصطلاح، وقد احتدى حذوه طائفة كبيرة في عالمنا الإسلام، وظن كثير من الإسلاميين أنه مذهب حق وصدق، لأنه كما يزعمون يقولون هذا المنهج فيه تنزيه لله عز وجل عن مماثلة الأجسام والحوادث، فيه تعظيم للعقل وإبداع في الكلام. وقد تناسى هؤلاء إن أفضل من وحد الله وعبده وأفرده في الربوبية وفي الأسماء والصفات وصرف له كل أنواع العبادة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعون من بعدهم، ومن سلك سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين. هم سلفنا الصالح المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الحافظ ابن حجر: وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار في التأويل ولو كان مستقرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل. يقول الحافظ ابن حجر: فالسعيد من تمسك بما كان عليه السلف واجتنب ما أحدثه الخلف. فقد صدق والله في قوله. هذا الاتجاه للأسف قائم ومستمر إلى عصرنا الحالي، لكن ألبسوه ثوبا جديدا وأطلقوا عليه أسماء جديدة، قلة العقلانية أو التنوير أو التجديد أو التحرر الفكري أو التطور الحضاري، أسماء ما أنزل الله بها من سلطان. يقول لك عقله عقل معاصر، أو يسمي المشايخ اللي من هذا النوع يقول لك أصحاب التيار الدين المستنير أو أصحاب اليسار الإسلامي، أسماء جديدة غلفوها بمصطلحات جديدة. هذه النزعة نزعة تتأثر بالفكر الغربي، الفكر المادي العقلاني، وحاولوا تفسير النصوص الشرعية وفق ما يراه العقل الإنساني، فلجأوا إلى التأويل كما لجأت إليه المعتزلة من قبل، وبعدين أخذوا يتلمسون من مصادر الفكر الإسلامي ما يدعم تصوره، فوجدوا في المعتزلة وفي فكرهم بغيتهم، فأنكروا المعجزات المادية، أنكروا خوارق العادات. شوفوا واحد زي الشيخ محمد عبده بيقول لي، يقول لك ان الطير الابابيل التي وردت في صورة الفيل والتي اهلك الله بها اصحاب الفيل، يقول لك الطير الابابيل هو وباء الحصب او الجدري، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل، الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل تجعلهم كعصف مأكول. يقول لك الطير الأبابيل هو الدبان والبعوض والناموس، والحجارة من سجيل يقول لك دي الحصب والكولرا والجدري، آراؤه من هذا القبيل كثير وكثير. هذا شيء معظم عند كثير من المسلمين. أهم مبدأ صار عليه المتأثرون بالفكر الاعتزالي الجديد هو زعمهم إن العقل هو الطريق الوحيد للوصول إلى الحقيقة، حتى لو كانت هذه الحقيقة حقيقة غيبية شرعية. تخضع كل عقيدة وكل فكر للعقل البشري الخاص. ومن أخطر ما في هذا الفكر الاعتزالي الحديث إن أصحابه يحاولون تغيير الأحكام الشرعية، الأحكام التي وردت بها النصوص اليقينية، يريدون أن يعبثوا فيها زي عقوبة المرتد وأوقات الحج، فريضة الجهاد، وتسمية الحدود الشرعية، أرادوا أن يعبثوا فيها، موضوع الحجاب، موضوع تعدد الزوجات، موضوع الطلاق والمواريث. يقول لك لا، عايزين نغير، عايزين نجدد، لازم نحترم العقل. يعني الأحكام دي ما فيش لها احترام العقل؟ يتهمون دين الله عز وجل بالتخلف والرجعية. أصحاب هذا الفكر يريدون إعادة النظر في هذه الأحكام، يريدون تحكيم العقل في هذه المواضع، وهم في الحقيقة يسيرون خلف الغرب شبرا بشبر وذراعا بذراع. حتى لو دخل الغرب جحر ضب دخلوا خلفه، وقالوا بقولهم حتى في المظهر قلدوهم في وصفهم وأشكالهم. ويقول لك ده عقلي وده تحرر حضاري، يقول لهم بنفس على الإسلام والمسلمين. ولذلك ينبغي أن نتنبه وأن نربي أولادنا على طاعة الله عز وجل، على تعظيم القرآن والسنة. تعالوا الوقت نشوف المرحلة اللي حصلت بعد محنة الإمام أحمد بن حنبل وبعد انتهاء البدعة الكبرى اللي هي بدعة القول بخلق القرآن. كيف عاد المذهب الرسمي للدولة إلى مذهب السلف الصالح؟ وهل عاد إلى نقائه وصفائه؟ في الحقيقة لم تعد أمور العقيدة على نقائها كما كانت، لم تعد نقية صافية كما كانت في عصر السلف، بل ظهر مزيد من الآراء العقلية في القضايا الغيبية. هذه الآراء لوثت النقاء السلفي المعروف، لوثت طريقة السلف الصالح في فهم النصوص. لأن الواقع بعد انتهاء البدعة الكبرى والمحنة العظمى التي امتحن فيها الإمام أحمد بن حنبل كان واقعا مشبه المستنقع الفكري المليء بالأوبئة الفكرية والأمراض الاعتزالية. كان الواقع يعد بالفرق والأحزاب والطوائف المتعددة. هذا الواقع نشأ فيه جيل ولد في عصر البدعة، تعود على تهوين السنة، تعود على نفي أوصاف الله عز وجل. وإحنا لو طالعنا الكتب التي كتبت تاريخ الفرق والاختلافات العقلية التي حدثت بعد مهنة الإمام أحمد بن حنبل سوف نجد العجب. ماذا نجد؟ نجد فوضى فكرية يحار معها من ولد في هذا العصر أن يهتدي إلى سبيل الحق. كتاب الفرق والمقالات يصورون الواقع الاعتقادي، ينقلون لنا صورة من هذا الواقع الذي انتشرت فيه الأوبئة الفكرية. المعتزلة انقسموا إلى فرق، وكل فرقة تضرب الأخرى. واحد منهم بيقول لك إيه؟ واختلفت المعتزلة في صفات الله كالقول خالق رازق محسن جواد وما أشبه ذلك. انقسموا كم فرقة؟ ثلاث فرق. واحد ثاني يقول لك إيه؟ اختلفت المعتزلة هل يقال لله قدرة أم لا، وهم أربع فرق. وناس ثاني اختلفوا هل يقال لله وجه أم لا، على ثلاث فرق. واختلفوا أيضا هل الباري له إرادة، على خمسة أقوال. واختلفوا في كلام الله هل كلام ربنا جزء ولا ليس بجزء، على كم قول، على ستة أقوال. واختلفوا أيضا في الكلام هل هو حرف ولا موش حرف، على مقالتين. واختلفت المعتزلة أيضا هل يقال إن الباري سبحانه وتعالى مخبل أم لا. شايفين السفه الفكري يوصل لغاية فين؟ ولك هل ربنا سبحانه وتعالى محبل ولا مش محبل؟ اختلفوا على فرقتين، فرقة منهم تزعم إن الباري يخلق الحبل فهو محبل، وفرقة أخرى يقودها أبو علي الجبائي تقول إن الباري سبحانه وتعالى لا يجوز أن يكون محبلا بخلق الحبل كما لا يكون والدا بخلق الولد. شايفين الشيطان عبث بعقل هؤلاء المعتزلة وجعل الأمة الإسلامية فوضى فعلا تحتاج إلى من يأخذ بيدها إلى طريق الحق. وبعدين يقول لك إيه، اختلف في المعتزلة هل يقال إن ربنا سبحانه وتعالى وكيل أو لطيف؟ اختلفوا على مقولتين، منهم من يزعم إن الباري لا يقال إنه وكيل، وأنكر أن يقول الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل، أنكر من غير أن يقرأ القرآن. وناس أخرى يقول لك لا ممكن نحن نسميه وكيل. واختلفوا أيضا هل يقال إن الباري قبل الأشياء أو يقال قبل ويسكت؟ لكن الباري قبل بس بلاش تقول قبل الأشياء. اختلفوا على كم فرقة؟ على ثلاث فرق. واختلفوا أيضا هل يجوز أن يقلب الله الأسماء فيسمي العالم جاهل ويسمي الجاهل عالم؟ هل ذلك جائز أم ليس بجائز؟ ووصل بهم العبث الفكري إلى أن يختلفوا هل يجوز أن يسمي الله عز وجل نفسه جاهلا ميتا عاجزا؟ اختلفوا على كم فرقة؟ على فرقتين. واختلفت المعتزلة هل يستطيع الحق سبحانه وتعالى أن يظلم وأن يكون جائرا على العباد؟ اختلفوا على كم فرق؟ على فرقتين، تراهات عقلية وشبهات شيطانية خاضوا فيها ونزلوا في بحر لا ساحل له، بحر من الشبهات. إبليس هو اللي بيتكلم مش هم. بعدين شوفوا رب الفعل، هم لما نفوا أوصاف ربنا سبحانه وتعالى ناس كتير من الجاهلين ما سكتوش، ماذا فعلوا؟ بالغوا في إثبات الأوصاف إلى درجة التشبيه ووقعوا في التشبيه، وبعدين اختلفوا في هذا التشبيه. المجسمة اختلفوا فيما بينهم في تجسيم الحق سبحانه وتعالى، فيقول لك ايه، هل ربنا سبحانه وتعالى له قدر من الأقدار له حجم؟ يعني اختلفوا في حجمه على 16 مقال. واحد اسمه هشام بن الحكم بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى جسم محدود عريض عميق طويل، طوله مثل عرضه وعرضه مثل عمقه، وهو نور ساطع له قدر من الأقدار، يعني له طول وعرض وعمق زي السبيكة الصافي يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها. يقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى ذو لون وطعم ورائحة ويتحرك ويسكن ويقوم ويقعد. وبدأ يبالغ في الأوصاف اللي ورد في كتاب الله إلى أن وصف الله بأوصاف البشر، وقال بعض المشبهة له مساحة، مساحته قد إيه؟ ولك ربنا مساحته قد العالم ده. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وآخرون في مقابل قول المعتزلة اللي يقولون ربنا سبحانه وتعالى ليست له أوصاف، يقول لك لا ربنا له جسم وله مقدار في المساحة، لكن احنا مش عارفين مقدار المساحة دي قد إيه. وآخرون يقولون إن معبودهم هو الفضاء وهو جسم تحل فيه الأشياء، يقول لك ليس بذي غاية ولا نهاية. والزعيم المشبهة واحد اسمه أبو داود الجواري كان يقول عافوني من الفرج واللحية وأنا أصب لكم ما تشاءون من رب العز، له وجه كوجهي ويد كيدي وعين كعيني إلى آخر ما يقول. لك ربنا بس كبير شوي. واحد كان اسمه مقاتل بن سليمان لك إن الله جسم وإنه جثة على صورة الإنسان مكون من لحم ودم وشعر وعظم، لك له جوارح وأعضاء كيد ورجل ولسان ورأس وعين، ولك بالرغم من ذلك هو ما هو شبه حد. وأبو داود الجواري كان يقول هو أجوف من فمه إلى صدره ومصمة فيما سوى ذلك. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. هؤلاء بالغوا في التمثيل والمعتزلة بالغوا في التعطيل. والشخص اللي تولد في هذه البيئة له عارف يمشي مع التمثيل ولا هو عارف يمشي مع التعطيل. عقله يدور ولا يدري أين يسير. اختلافات كثيرة جدا جدا، تراهات فكرية خاضوا فيها بعقولهم البشرية. يقول لك اختلفوا في رؤية ربنا سبحانه وتعالى بالأبصار على كم رأي؟ يقول لك على 19 رأي. يقول لك ممكن نحن نشوف ربنا بالأبصار في الدنيا، وممكن تشوفه في الطرقات ماشي يكلمك وتكلمه عادي. وناس تانية يقول لك ايه، لو انت شفت واحد جميل يبقى ربنا حل فيه. واحد تاني يقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى ممكن يشوفه في الدنيا وتجوز مصافحته وملامسته ومزاورته. يقول لك ان المخلصين الاولياء يعانقونه في الدنيا والاخره. حتى وصل السفه الى ان بعضه يقول لك إيه، انت لو شفته في السكه هل يجوز ان تحدق فيه؟ واحد يقول لك يجوز، والثاني يقول لك لا، ما تركوا شيئا من دين الله الا اختلفوا فيه بسبب هذا الفكر الاعتزالي الذي غرس في الامه الاسلاميه وفي الجيل الذي ظهر بالتجرؤ على كلام الله والخوض في آيات الله. حتى أمور الصلاة خاضوا فيها وبدلوا وغيروا، اختلفوا هل يجوز أن يؤمر بالصلاة قبل دخول وقتها على مقولتين. بعضهم أباح ذلك، يمكن يصلي الصلاة بالوقت، وبعضهم أنكر ذلك. واختلفوا أيضا هل يجوز إن ربنا سبحانه وتعالى يأمر بالفعل في وقت أمر فيه بفعل ثاني. اختلفوا على ثلاثة أقاويل، واختلفوا أيضا هل الأجسام متحركة ولا ساكنة. اختلفوا على مقالات متعددة، اختلافات لا يحصيها إلا الله، نشأت في بيئة فكرية عطنة، مستنقع فكر فعلا. ربنا سبحانه وتعالى شبه الوحي بالماء الذي ينزل من السماء يطهر الأرض فيحمل الخبث، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالمعتزلة قبحهم الله لما منعوا الوحي من الوصول إلى الناس، وفرضوا فكرهم القبيح على سائر الناس، تحولت بيئة الإسلام إلى مستنقع، مستنقع فيه كل الأمراض وكل الأوبئة الفكرية. الشخص عشان يعيش في هذا المستنقع لازم الأول يعرف الأمراض، وبعد كده يعرف المصل الواقي لهذه الأمراض، ثم بعد ذلك يبحث عن بيئة نظيفة لكي يحيا فيها. وبالفعل في خضم هذه المعمعة الفكرية وهذه المعارك العقلية ولد أبو الحسن الأشعري الذي تنتسب إليه فرقة الأشعرية. ماذا صنع؟ بدأ يبحث عن الأوبئة الفكرية الموجودة في عصره، ومحصها ودققها، وجمعها في كتابه المعروف مقالات الإسلاميين. تقرأ فيه تشعر بالواقع اللي كان عايش فيه أبو الحسن الأشعري. ثم بعد ذلك أخذ يبحث عن الأمثال الواقية والمضادات اللازمة لتدمير هذه الأفكار، فرأى إن البيئة النظيفة التي يجب أن يحيا فيها الإنسان بعيدا عن هذه الأمراض الفكرية هي بيئة الكتاب والسنة، الوحي النقي الصافي، طريق السلف الصالح. أبو الحسن الأشعري هو علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري، نشأ في البصرة، نشأ يتيما، فتزوجت أمه رجلا من شيوخ المعتزلة يقال له أبو علي الجفاء. تربى الإمام أبو الحسن الأشعري في حجره، وتعلم من فنه في نفي صفات الله عز وجل. وكان واقع المسلمين الواقع الفكري كان واقعا ملوثا كما وصفناه. أبو الحسن الأشعري وجد ساحة من الفكر الاعتزالي، أخذ يدقق فيها ويجمع أقوال الطوائف المنحرفة، حتى ألف في ذلك كتابا كبيرا سماه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. بعد أن نظر في هذه المقالات تكافأت عنده الأدلة العقلية في العقائد الغيبية، ولم يترجح عنده شيء من الآراء الاعتزالية. ماذا صنع؟ ما هي قصة الأشعري؟ وما هي عقيدة الأشعرية التي تتبناها أكبر المؤسسات العلمية في البلاد الإسلامية؟ هذا الموضوع نظرا لأهميته سوف نفرد له بإذن الله تعالى عدة محاضرات ولقاءات خاصة نبين فيها حقيقة الأشعري ومذهب الأشعري، وهل ما عليه الأشعري الآن هو ما كان عليه أبو الحسن الأشعري أم أن الأمر يختلف، وإن فيه ناس كتير جدا يعيشون بيننا الآن يظنون أنهم على عقيدة أبي الحسن الأشعري والأمر ليس كذلك. وسوف نعرض لكم بإذن الله تعالى الفرق بين أبي الحسن الأشعري وبين الأشعري، فيا مستنبا من الهدى طريقا واضحا افتح عين البصيرة ترى العلم لائحا، يا غاديا في غفلة ورائحة إلى متى تستحسن القبائح، وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنتقي الله من الجوارح، يا عجبا منك وأنت مبصر كيف تجنبت الطريق الواضحة، كيف تكون حين تقرأ في غد صحيفة قد حوت منك الفضائح، وكيف ترضى أن تكون خاسرا يوما يفوز من يكون رابحا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.